بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لا يساوي كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه. سبق أن الكلام، أن القرآن هو كلام الله عز وجل عند قول المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ إليه قولا، منه بدأ إليه قولا. وأعاد المصنف رحمه الله شيئا من ذلك هنا، لأنه في هذا الموطن يتكلم عن كيفية التعامل مع الجماعة، فسبق أنه قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ثم يقول: إذا وجد من يجادل مع الجماعة التي نحن فيها في القرآن، ما هو موقفنا؟ وسيأتي حكم التكفير بالذنب في كيفية التعامل مع الآخرين. فقوله: ولا نجادل في القرآن العظيم، ولا نجادل في كلام الله، فقوله: ولا نجادل في كلام الله، يعني قوله: ولا نخوض في كلام الله، أو ولا نجادل في كلام الله. لا نجادل في كلام الله في أمرين: الأمر الأول في كونه مخلوقا أو غير مخلوق، وإنما نؤمن ونسلم ونصدق ونقر بأنه كلام الله عز وجل نزل، وأنه غير مخلوق، والله عز وجل تكلم به حقيقة بصوت وحرف مسموعين، فهو سبحانه تكلم بصوت وحرف، فقال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، إلى آخر السورة. وكذا قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نؤمن بأن الله تكلم بهذا كلام حقيقة بصوت، وتكلم بحرف، فقال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهكذا. ونؤمن بأن كلامه سبحانه ليس ككلام المخلوقين، وإنما لا يماثله شيء، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن لا نجادل في القرآن العظيم، ولا نجادل في أن القرآن هو كلام الله، وإنما نشهد بأنه كلام الله عز وجل. لذلك قال: ولا نجادل في القرآن. هذا الأمر الأول من ناحية أن الله عز وجل تكلم به، يعني أن القرآن منزل غير مخلوق، كما قال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه: قرآن فأقرأناه على الناس تقرأه على مكث، ونزلناه تنزيلا، فما فيه شك في التنزيل. والأمر الثاني: لا نجادل في القرآن من ناحيتين لا نقع في خلاف من ناحية القراءات فيها، فلا نبغض من قرأ القراءة الثابتة، ولا نبدعه، ولا نفسقه، بل نقول إن عمله صواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتى بمسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل، قال: قرأ آية غير ما سمعتها منك، فقال: اقرأ، فلما قرأ قال: كلاكما محسن، قال: ولا تختلفوا كما اختلف من كان قبلكم فهلكوا. فلو قرأ شخص مثلا بقراءة أخرى ثابتة، لا نجادل فيما قرأ ونقول إنك أخطيت، بل هو صواب. فالمجادلة في القرآن إما في القراءات أو في نزول حقيقة نزوله. ثم قال: ونشهد بأنه كلام الله، يعني نشهد بأن القرآن، نشهد بألسنتنا ونعتقد بقلوبنا بأن القرآن هو كلام الله. ومن قال إن كلام الله عز وجل بأن القرآن، ومن قال بأن القرآن مخلوق وليس هو من كلام الله، لأن قولهم هذا بناء على معتقدهم الفاسد بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. فلو قالوا إن القرآن هو كلام الله لناقضوا ما اعتقدوه بأنه يتكلم، فهم يقولون الله عز وجل لا يتكلم. طيب القرآن، قال حتى القرآن الله ما تكلم به، ماذا، كيف نزل، كيف أتانا هذا القرآن؟ قال هو مخلوق. كيف مخلوق؟ قالوا مخلوق هو مكتوب هكذا، وقرأ جبريل وأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا ما نقول الله تكلم؟ بل إن الله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال لأن لو قلنا إن القرآن كلام الله نقضنا قاعدتنا الفاسدة، وهي إن الله لا يتكلم. لذلك أهل السنة والجماعة يقول لا، الله يتكلم، والقرآن الذي نزل به تكلم لما ثبت من الآيات، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لذلك أهل السنة كما قال المصنف رحمه الله ونشهد بأنه كلام الله، الله تكلم فيه بصوت وحرف مسموعين من أوله إلى آخره. فإذا قيل هل كلام الله جميعه هو القرآن؟ نقول لا، وإنما القرآن من كلام الله، لأن الله عز وجل يقول عن نفسه كل يوم هو في شأن، وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فمن كلام الله القرآن. فتبين ما هو سبب إفراد أهل السنة والجماعة رحمه الله بإثبات أن القرآن هو كلام الله عن إثبات صفة الكلام لله، لأن هذه مرتبطة بتلك. قال نزل به الروح الأمين. كيف نزل به الروح الأمين؟ سمع جبريل من الله عز وجل هذا القرآن ثم نزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. نزل به الروح الأمين، وقوله الروح الأمين، الروح هذه فيها إيماء بأن جبريل عبد مأمور بما أمره الله عز وجل به، فهو روح من الأرواح، الله يتكلم ويأمره سبحانه بأن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد بهذا القرآن. ففيه دلالة على عظمة هذا القرآن العظيم، فالذي نزل به عبد من عباد الله من الله عز وجل. وقوله الأمين هذا وصف عظيم وتشريف لجبريل عليه السلام، لذلك قال عز وجل في وصفه مطاع ثم أمين، يطيع الله وهو أيضا أمين فيما بلغه الله، فيرسله عز وجل إلى محمد فكما أرسله بلغه لا يزيد ولا ينقص، وهو خير الملائكة يعني جبريل عليه السلام. لذلك قد يرى بعض الناس في بعض إجازات القرآن قرأ بالتسلسل السند فلان عن فلان عن فلان عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، نقول خطأ، وإنما نقول عن جبريل عن رب العزة والجلال، فالله تكلم به وهو محفوظ في اللوح المحفوظ، لكن تكلم به وجبريل أخذه من الله عز وجل سمع ثم أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال فعلمه سيد المرسلين، علمه مثل ما جاء في صحيح البخاري، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان، في كل مرة في رمضان وفي السنة التي فيها درسه مرتين اثنتين، علمه. لذلك الله يقول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقال سبحانه في سورة القيامة في الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا علم جبريل يحفظه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال فعلمه سيد المرسلين، يعني جبريل علمه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أكد على ذلك المعتقد قال وهو كلام الله عز وجل، يعني حقيقة بلا مرية، وهو كلام الله عز وجل لا يساوي كلام المخلوقين، يعني لا يماثل كلام المخلوقين ولا يساويهم ولا يضاهيهم. فإذا قيل ما هو الدليل على أن كلام الله ليس ككلام المخلوقين، نقول كلامه عز وجل قوله عز وجل ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. قال وهو كلام الله لا يساوي كلام المخلوقين، فهنا بين ذلك المعتقد العظيم. قال ولا نقول بخلقه، يعني لما بين العقيدة العظيمة وهو أن القرآن منزل وهو كلام الله، قال ولا نقول بخلقه، فلما علمنا أنه منزل لا يمكن أن نقول بخلقه، الذي قال بخلقه هو المعتزلة والجهمية، عطلوا صفات الله عز وجل، من الجهمية المعتزلة. ثم قال ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني هذا الكلام يدل على أن إجماع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله، فمن خالف ذلك وقال بأنه مخلوق فقد خالف جماعة المسلمين، يعني أجمع أهل السنة والجماعة على أن كلام الله، على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ونحن لا نخالف جماعة أهل السنة والجماعة في ذلك المعتقد العظيم الذي هو أصل من أصول أهل السنة، وفيه تعظيم الله عز وجل بإثبات صفات له أثبته لنفسه عز وجل، وهو صفة الكلام لله عز وجل. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم محمد. يقول هل يجوز قول رب الأرباب؟ نعم، ما في، إذا كان المقصود بالرب له معاني عديدة، قب مثل السيد وصاحب المنزل وهكذا. يقول كيف نرد على المعتزلة عندما يستمعون القرآن مخلوق بقوله وخلق كل شيء فقدره تقديره؟ خلق كل شيء مما هو صالح للخلق، جبال، الشمس، الشجر وهكذا، أما صفاته عز وجل فليست من مخلوقه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.